الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يدبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهلكون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت أحبتي في الله من جوامع الكلم قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب أتاه رجل فقال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فأعاد الرجل السؤال مرة بعد مرة والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه بنفس الجواب لا تغضب الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصني أوصني وقد روي الحديث عن غير أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الإنسان يتوقف أمام هذه الكلمة العجيبة ويولد عليها عدة تساؤلات التساؤل الأول وهل يملك الإنسان ألا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وهل يملك الإنسان حقا ألا يغضب الجواب الطبيعي أن الغضب حالة تعتري تصيب الإنسان إذا تعرض لما يغضب وأحيانا يكون الغضب محمودا وأحيانا أخرى يكون الغضب مذموما فالغضب حالة حالة انفعالية بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون فمن سببته أو لعنته اللهم فاجعلها له رحمة يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه أحيانا ربما في موقف ما يغضب وربما يغضب على إنسان فيناله فيقول يا رب يا رب إذا كنت في حقه شيئا اجعلها له يا رب رحمة وفضلا وخيرا. وقد قص علينا القرآن قصة الكريم موسى لما غضب موسى لما ذهب إلى ميقات ربه ذهب رحلة أخبره ربه أن قومه قد بدلوا من بعده وأنهم قد عبدوا العجل. أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده وأنهم قد عبدوا العجل. فعرف موسى من رب العالمين ما حدث من قومه. لكن العجيب أن موسى لما عاد إلى قومه ورأى هذه الحالة انتابه الغضب الشديد. قال ربنا تبارك وتعالى ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قالوا من الأسف هنا شدة الغضب. هو علم من الله بما حدث، لكنه لما رأى على الحقيقة، لما رأى بعينه الذي حدث، استفزح الأمر جدا ونال منهم. بل وتصرف موسى في حال الغضب تصرفا عجيبا، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. القرآن هو الذي يسجل لنا هذا المشهد، هذا الموقف. في آخر القصة يقول ربنا عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. الألواح هذه الكتاب الذي أعطاه له ربه، الذي خطه رب العالمين بيده، كتبه بيده وأعطاه لموسى بغير واسطة. لكنه لما شهد هذا المشهد أصابته حالة من حالات الغضب. بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب، فالله يرضى ويغضب، يرضى عمل المؤمنين وطاعة الطائعين، ويغضب على الكافرين والمشركين الذين يسبونه ويكذبوه. يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وآذاني ابن آدم وما ينبغي له. ثم بين أن الإيذاء والتكذيب في قولهم لن يعيدنا، وفي قولهم اتخذ الله ولدا، فهذا مما يغضب الله. فالله يغضب. بل إن الله عز وجل قال عن فرعون وقومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما أسفونا يعني إيه؟ يعني فلما أغضبونا غضبا شديدا بالكفر والشرك والاعتداء على عباد الله المؤمنين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم مثلا وسلفا للآخرين. وفي حديث الشفاعة حينما يقضي الناس يوم القيامة وتدنو الشمس من الرؤوس ويقول الناس ليقضي بيننا ربنا ولو إلى النار، يأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيركم. ونرى هذه العبارة تتردد وتتكرر على ألسنة أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، حتى تأتي الشفاعة لمحمد صلى الله تعالى عليه وعليه أجمعين. بين يوم القيامة يبدو غضب الله يتجلى، ولولا هذا الغضب لما عذب المشركين بالنار ولما خلدهم في النار. وهنا نعود إلى السؤال، إلى قول الحبيب النبي لا تغضب. إذا لا يمكن أن يكون المعنى بحال من الأحوال لا يعتريك الغضب، فالغضب قد اعترى من هو أشرف منا وخير منا أنبياء الله ورسله، لكن غضبه كان محمودا. ولهذا العلماء يقولون من لا يغضب مطلقا، إنسان يحتاج إلى علاج نفسي. فالذي لا يغضب إذا رأى السوء بأهله ديوث، والذي لا يغضب إذا رأى المظالم راض بالمظالم، وهكذا الإنسان الطبيعي يغضب، لكن يغضب في مواقف تقتضي الغضب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يكن لغضبه شيء حتى يقتص، حتى يقيم حدود الله. هذا هو المطلوب من المؤمنين. ولهذا كان قتال أهل الكفر والشرك من المحاربين مبعثوا الغضب من سلوكهم ومن مواقفهم ومن عدوانهم على المؤمنين، الغضب لله، الغضب لله. إذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه لا تغضب هذا الغضب. أمال إيه معناه؟ معناه لا تغضب للهوى أو للنفس أو للشيطان، الغضب المذموم. الغضب المذموم كأن تغضب لنفسك أو أن تغضب لهواك فيحملك الغضب على فعل ما لا ترضى أو على فعل ما لا يرضاه الله عز وجل. ولهذا قالوا المركب، الغضب مركب من مراكب الشيطان، يحملك الشيطان عليه إلى الهاوية، إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذا هو الغضب الذي قال لنا فيه الحبيب النبي لا تغضب. فإن الحافظ ابن رجب وقد شرح هذا الحديث في الأربعين النووية في جامع العلوم والحكم قال لا تغضب له معنيين. المعنى الأول إيه؟ تخلق بأخلاق المروءة والكرامة والحلم والسماحة والرأفة والرحمة، فإذا ما جاءك الغضب غلبتك هذه الأخلاق وهذه السجايا فملكت غضبك. يبقى الكريم الرحيم الودود العطوف المحب لأهله المشفق عليهم الصابر على أذاهم، إذا جاءته الغضبة فإن سلوكياته الحميدة وأخلاقه الحسنة تحول بينه وبين أن يركب مركب الغضب الصعب. هذا معنى. والمعنى الثاني قال والمعنى الثاني لا تغضب أي لا تجعل الغضب يحملك على المخالفات، لا تترك نفسك للغضب فتفعل أي شيء. لو دخلنا السجن وعملنا حوار مع بعض المحكوم عليهم بقضايا صعبة زي الإعدام وزي إسهال الشقة وسألناه إيه اللي حصل، هتجد إنها لحظة من لحظات عدم السيطرة على النفس، ربما يقتل المرء أخاه أو أقرب الناس إليه هو لا يدري ما الذي حدث، هو في لحظة لم يسيطر على نفسه. لماذا؟ لأنه ضعيف، ضعيف. فكانت عقوبته شديدة أن يقضي بقية حياته بين أربعة جدران لأنه في لحظة أن يفكر ولم يسيطر على نفسه. بل إن الذين يقتلون أنفسهم في لحظة يفقد السيطرة على تفكيره وعلى نفسه فيقدم على الانتحار، وكل هذا حرام. لهذا جاء المعنى الذي نقصده ونريد هذا في السيطرة على الغضب. القضية مش لا تغضب يعني ما تغضبش، لا، إذا غضبت كيف تتعامل مع الغضب، كيف تسيطر على الغضب. القوي الشديد هو الذي يستطيع أن يسيطر على الغضب، فلا يملكه الغضب بل يملك هو الغضب، يملك هو الغضب ويجعله طاقة إيجابية لإقامة حدود الله، لإقامة الحق والعدل بين الناس، لا يجعله طاقة سلبية فيبطش بغير حساب فيؤدي ذلك إلى الهاوية والعياذ بالله. ولهذا عبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لو سألنا نفسنا مين أشد الناس، مين أقوى الناس على الكرة الأرضية، أي الناس أقوى، أي الناس أشد، كلنا سنقول الأقوى الذي يصرع الناس. انزلوا كده في الميدان، انزلوا في الحلبة، شوف مين اللي هيصرع الثاني. فاللي هيصرع الناس هيغلبهم، هيطرحهم أرضا، هو ده الشديد، هو ده القوي. والصراع ليس في حلبات المصارعة فقط، ربما يكون الصراع في ميادين القتال الذي يستطيع أن يمارس ويقاتل فيقتل، هذا يصرع غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس هذا هو الشديد، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن المسألة مش قوة بس، المسألة دهاء، تفكير، قدرة على تملك النفس، قدرة على التحكم في النفس، وكل هذه من وسائل القوة. يعني فيما يروى في السيرة أن عمرو بن هود الفارس الخيبري العظيم في خيبر أو في بني قريظة في غزوة الأحزاب دعا للمبارزة، فهابه عموم المسلمين. مين هيبارز الرجل المشهور بالمبارزة والقوة والذي يصرع الصناديق في ميادين القتال؟ فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له: من أنت أيها الغلام؟ قال: أنا علي ابن أبي طالب. قال له: يا بني، إني لا أريد أن أصرعك، لا أريد أن أقتلك، لا أريد أن أريق دمك. فقال له علي: ولكني أريد أن أريق دمك، أريد أن أقتلك. يقول: فطار الشرع من عينه واندفع يقاتل، فقتله علي. الشاهد أنه كان أقوى وكان أشد، لكن كلمة أغضبته جعلته ينسى فنون القتال، جعلته يندفع بغير روية، فاستطاع الفتى، استطاع الشاب علي أن ينال منه وأن يقهره، لأن الغضب نفسه يقهر صاحبه. ولهذا قالها الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصرع الناس. من هو الشديد يا رسول الله؟ قال: ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى عند الغضب تصرف تصرفا صوابا صحيحا سديدا لا يخرجه الغضب عن أن يقول بالحق وأن يعمل بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. يا رب أسألك أن تجعلني ممن يقول الحق في حال الغضب وممن يقول الحق في حال الرضا. هذه عزيزة جدا. أنت لما تغضب من حد بتقول شهادة حلوة في حقه ولا بتحط من فضله ومن شأنه؟ أنت زعلان وغضبان ومسلط غضبك في اتجاهه، فإذا سئلت عنه لن تقول فيه كلمة حق، لن تقول فيه كلمة ثناء. تبقى القاعدة عندنا ايه؟ عدوك يبلع لك الظلف وحبيبك يتمنى لك الغلط، ولا حبيبك يبلع لك الظلف وعدوك يتمنى لك الغلط؟ ودي قاعدة هوى، مركب من مراكب الشيطان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم وأسألك كلمة الحق في الغضب وفي الرضا. أقول كلمة الحق وأنا راضي دي سهلة، وأنا راضي ومبسوط فأقول كلمة الحق من غير مجاملات من غير جرح لأحد، لكن وأنا غضبان أقول كلمة الحق زي دي صعبة. فالرسول قال: يا رب اجعلني أسألك يا رب أن تجعلني ممن يقهر غضبه فيقول بالحق في الغضب كما يقول بالحق في الرضا. لأن أكثر الناس تقول الحق في الرضا ولا تقول الحق في الغضب. وهذا دعاء طويل علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول فيه بعد التشهد وقبل السلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. والشاهد في هذا الدعاء كله: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا قوالين بالحق في الغضب، قوالين بالحق في الرضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عنه. أحبتي في الله، إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأدوية التي نتعاطاها عند غضب، ما هو الدواء الذي يأخذه الإنسان عند الغضب فلا يركب مركب الشيطان ولا يركب مركب الغضب. الأدوية كثيرة، منها أدوية عقلية ومنها أدوية شرعية. من الأدوية العقلية هفت الغضبان مراية وخليه يبص فيها، أو صوره بالموبايل بتاعك وهو غضبان وشه أحمر وعيونه حمراء منتفخة، ويلغي ويثبت وقول له اتفرج على الصورة دي ايه رأيك؟ العائل يقول لا ما حيت بشكل الصورة دي لأنها صورة مضحكة مؤلمة أو مضحكة مبكية. ازاي الإنسان خرج عن الشعور وعن الجدة وعن الصواب فلم يملك نفسه؟ ولهذا من الأدوية العقلية للغضب ايه؟ إنه ما فرجش الناس عليه، ما خليش الناس تفتقدني، ما أظهرش نفسي بصورة الضعيف. هو الغضبان ضعيف؟ في أضعف حالاته. اللي يأذي نفسه ويأذي أقرب الناس إليه ده في أضعف حالاته، مش قوي، يعيش حالة من حالات الضعف الإنساني، مش قادر يسيطر على نفسه. فكر، احقد، شوف ولدك لما يشوفك في هذه الحالة، طفلك الصغير لو رأك على هذه الحالة هيفزع ولا مش هيفزع؟ ده احنا ساعات بنأذي ولادنا اللي بنحبهم واحنا غضبانين. كلنا لما بنضرب عيالنا ما بنضربش عيالنا عشان نأدبهم زي ما بنقول، ده احنا بنضرب عيالنا في لحظة غضب كأننا بننتقم منهم. وسمعنا عن ذلك الأب اللي ضرب ايده ولد الصغير بحديدة أصابته بالشلل في لحظة من لحظات الغضب، نسي نفسه وهو يدور به على المستشفيات ويبكي. شوف غضبك في لحظة عملت ايه وعملت ابنك ايه، وشوف انت بتدفع ثمن قد ايه للحظة لم تستطع ان تفكر فيه، ان تسيطر على نفسك فيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وده المهم، اعطاني الادوية الشرعية. أول دواء شرعي أرد به غضبي الاستعاذة بالله من الشيطان. الشيطان خلق من النار، والشيطان هو الذي يتملكك عند الغضب، فالغضب نار تشتعل في صدرك، نار من الشيطان تشتعل في صدرك. على فكرة الغضبان ممكن في لحظة ضغط دم عالي مرتفع ممكن يموت في لحظة، أو سكر أو، ودي من أهون الأشياء اللي بتعتريها، من أقل الأشياء. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعذ بالله من الشيطان. والحديث الصحيح، كان رجلان يستبان عند رسول الله. شوفوا الإنسان لما يتصور المشهد ده، اثنين اتخانقوا في المسجد، ومسجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام تسيبه وتقوم تتخانق مع حد وتزعق له وصوتك يرتفع وما تحترمش وجود الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. لكن لو الغضب أصابك هتعمل أي حاجة. الناس كانت تحب النبي اكثر منك، وان ادعيت انت غير ذلك كانوا اشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ومع هذا في لحظة من لحظات النزاع سيطرة الغضب قام يستبان. انا اشتلك وانت اشتلك، هضربك وتضربني، تعتدي عليك تعتدي علي. وبعدين العاقل هنا بيفكر، وبعدين ده حتى انا خليه جرى عليا ليه. المهم وهما يستبان واحد منهم بقى ايه احمر وجهه واحمرت عيناه وصار لا يملك نفسه ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اني اعلم كلمه لو قالها هذا لسكن عنه ما يجري. انا عارف كلمه لو قالها هيتغير حاله هيتغير حاله. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطلب من الله ان يعيده من الشيطان. فواحد من الصحابه امن الراجل الغضبان وقال له يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا الغضبان ساب اللي غضبانه بيتخانق معاه وبص للتاني قال له اليك عني فاني لست بمجنون. هو انا مجنون؟ ابعد عني لحسن اتخانق معاك الفراخ امسك فيك الفراخ. هو انا مجنون جاي تقول لي الكلام ده؟ ده جاي يبلغك رسالة. عشان كده مهم جدا وانت بتعامل الغضبان ده مش وقت تنصحه فيه، حتى لو خدت نصيحة جاية من رسول الله صدقك مش وقت انك تزود الغضب تخليه ينبعث اتجاهات واتجاهات، لابد ان يهدأ. ولهذا ده احتراز اني لأعلم كلمة، لابد تبقى فاهم كده كويس، تبقى فاهم كده كويس. ولما تلاقي واحد وانا اعلم رجل مع زوجته مع امرأته كان اذا احتد بينهما النزاع لا يملك نفسه، عايز يضربها عايز يقوم يكسرها وهي منفعلة فيراها تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيستحي ويسكت. لما يشوفها بتقول كده بصوت منخفض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستحي ويسكت، يقول بقى هي الضعيفة، هي الضعيفة استطاعت ان تقهر غضبها باللجوء الى الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وانا اللي المفروض اقوى نسيت نفسي. لا ما ينفعش ما ينفعش، يرجع الى نفسه ويقهر غضبه. بل انهم قالوا ان من الاشياء التي تقهر الغضب الوضوء. احنا قلنا الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، اذهب الى الوضوء فتوضأ فان هذا مما يؤدي النفس غضبانة. والانسان الغاضب فلا يسترسل مع الغضب. بل قالوا ايضا وكل هذا ثابت في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت غاضبا فاجلس، اذا كنت غاضبا فاجلس. لان مهم جدا وانت غضبان ما تعملش حاجة، الطاقة الإيجابية يكون في إيه؟ إنك تحبس الغضب، مش إن أنت تنفس عن الغضب بتصرفات لا تدري إلى أين تقوده. ودي عاملة زي الفتن، زي أحاديث الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، أو قال الساعي من استشرف لها تستشرفه. اللي يطلع يبص عليك كده تاخده. فكذلك هذا الغضب، اجلس امنع نفسك من الحركة لكي يكون الغضب في الداخل فقط، لأنك إن منعت نفسك من الحركة منعت نفسك من ركوب هذا المركب الصعب الذي ربما يقودك ويجرك إلى ما لا يحمد. هكذا ينبغي على الإنسان أن يفهم هذه الوصية الجامعة التي عدوها من جوامع كلم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أوصني، وفي رواية قل لي أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكبير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتقون الله حق تقاته ويملكون أنفسهم عند الغضب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا, اللهم اشفنا واشف مرضانا, اللهم اشفنا واشف مرضانا, اللهم اشف قلوبنا وطهر قلوبنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا, اللهم ردنا إليك ردا جميلا, ولا تجعل فينا ولا منا مفرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وسلم.